بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف إلى الحديث عن الفعل المضارع، وكنا في المجلس السابق أيها الأحبة تكلمنا عن الفعل، بدأنا بالقسم الثاني من أقسام الكلمة العربية الفعل، وقلنا الكلمة العربية تنقسم إلى اسم فعل حرف. أنهينا الكلام عن الاسم من حيث التعريف، من حيث العلامة، من حيث الحكم، ثم شرعنا بعد ذلك في الفعل، ذكرنا أن الفعل في اللغة هو الحدث، وأنه في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ثم قسمناه إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فبدأنا بالماضي، فبينا أن الماضي هو ما دل على حدث قبل زمان التكلم، هذا من حيث التعريف، وأن علامته هي تاء التأنيث الساكنة، هذه العلامة التي ذكرها ابن هشام رحمة الله عليه. ثم انتقلنا إلى معرفة حكمه، فعرفنا أن الفعل الماضي حكمه هو البناء، بل قلنا الأصل في الأفعال البناء، وما خرج عن هذا الأصل إلا المضارع. فالماضي جاء على هذا الأصل أنه مبني، مبني على ماذا؟ الأصل فيه أنه مبني على الفتح، إلا إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم، وإلا إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، وتكلمنا عن ذلك وعن علله. ثم انتقلنا إلى الأمر، فقلنا الأمر ما دل على طلب إيقاع فعل بعد زمن التكلم، وعرفنا أن علامته مركبة من دلالته على الطلب، أو من دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. ثم شرعنا بعد ذلك في بناء حكمه، فعرفنا أن حكمه أنه مبني على ماذا؟ على ما يجزم به مضارعه، هذه العبارة الأسلم الأكمل، وإن كان هذه العبارة عليها انتقاد، ومن تقرأ ما كتبه ياسين الحمصي في حاشية على مجيب النداء يجد بعض الانتقادات، لكن هذه العبارة أجدها أوضح وأمتن من العبارات الأخرى، لأن العبارات الأخرى قد تسبب خللا في عند الطالب، وأن يسقط بعض أنواع الإعرابات كما حدث مع ابن هشام رحمة الله عليه. فقلنا أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به المضارع، لماذا؟ لأن الأمر مأخوذ من الناحية الاشتقاقية من المضارع، فما يجزم به المضارع يبنى عليه الأمر، ما يجزم به المضارع يبنى عليه الأمر. فبالتالي سيكون الأمر إما مبني على السكون، وهي الحالة الأصلية التي جعلها ابن هشام، وإما سيكون مبنيا على حذف حرف العلة، وإما أن يكون مبنيا على حذف النون إذا اتصل بواو الجماعة والف اثنين وياء المخاطبة، وإما أن يكون مبنيا على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وهذه الحالة التي لم يذكرها ابن هشام رحمة الله عليه في القطر، مع أنه ذكرها في مصنفات أخرى وأشار إليها، بل مقتضى كلام ابن هشام في الفعل المضارع كما سيأتي معنا أنها موجودة، لكن لأنه رحمة الله عليه كما سيظهر من منهجه أنه أراد أن يضبط للطالب سلك الإعراب، فقال للماضي ثلاث أحوال، وجعل للأمر ثلاث أحوال، وجعل للمضارع ثلاث أحوال، فأراد أن ينظم هذا النظم، فلعله بسبب يعني هذه فكرة أتت له في التصنيف أن ينظم هذا النظم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، فلعله سهى فلم ينتبه أن الأمر له أربعة وليس ثلاثة، له أربعة وليس ثلاثة، وكان بإمكانه أن يجعلها ثلاثة لو جعل الحذف باب واحد وقسمه إلى نوعين: حذف حرف العلة وحذف النون، ثم جعل القسم الثالث هو البناء على الفتح مع نون التوكيد، يعني كان بإمكانه، لكن كما قلنا جل من لا يسهو. اليوم أيها الأحبة نشرح في الفعل المضارع، ماذا قال ابن هشام في شرحه؟ قال: ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بالمضارع. قلنا لماذا أخر المضارع عن قسيميه الماضي والأمر؟ لأن المضارع هو الوحيد الذي خرج عن الأصل فجاء معربا، لذلك أخره في الذكر. وبيان ما اختلف فيه منه ثلثت بالمضارع فذكرت أن علامته، فبدأ بالعلامة. المضارع أيها الأحبة كلمة مضارع معناها مشابه في اللغة العربية، هذا الشيء يضارع هذا الشيء أي يشابهه. لماذا سمي الفعل المضارع مضارعا؟ قلنا لأنه شابه الاسم، شابهه في ماذا؟ شابهه في أنه يقع في مواضع متعددة وله تقلبات في الجملة العربية اقتضت أن يعرب، اقتضت أن يعرب. ومثلنا في المجلس السابق بقولنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب اللبن وتشرب اللبن، وعرفنا أن المضارع أكثر من أخوي، يتقلب تقلبات أكثر من أخوي، هذه التقلبات أشبه التقلبات الاسم، يعني كما أن الاسم يتقلب بكثرة كذلك المضارع يتقلب بكثرة، فلما شابه المضارع الاسم سمي مضارعا وأصبح معربا. أم هذا من الناحية يعني نفهم لماذا سمي مضارع. أما من الناحية الاصطلاحية الآن، الفعل المضارع هو ما دل على حدث يقع في زمن التكلم، ما دل على حدث يقع في زمن التكلم. الآن بعض المصنفين والكتاب يقول ما دل على زمن يقع في زمن التكلم أو بعده، فيجعل دلالة المضارع الحقيقية هي الحال أو الاستقبال. يقول المضارع يدل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، جيد. فيقول إذن الفعل المضارع بناء على تعريف هؤلاء، الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. لكن في الحقيقة هذه مسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، والذي نذهب إليه والله تعالى أعلم أن الفعل المضارع يدل حقيقة على الحال، يدل حقيقة على ماذا؟ على الزمن الحالي، زمن التكلم. فإذا دل على الاستقبال هذا مجاز يحتاج إلى قرينة. فإذا قلت يضرب محمد بكرة، الحقيقة أنه يضرب الآن في زمن التكلم يقوم بالضرب. إذا أردت الاستقبال لا، هذا مجاز، فيحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ قد تكون حرف التنفيس، السين أو سوف، سيضرب محمد بكرة أو سوف يضرب محمد بكرة. نعم هنا نقول يضرب دلت على الاستقبال، لكن هل هي بذاتها بحقيقتها أم بسبب وجود القرينة السين أو سوف؟ دلت على الاستقبال بسبب القرينة، ولو لم تأتي هذه القرينة لكان الأصل أنها تدل على زمن الحال. لذلك هذا الذي نذهب إليه. وإن كما قلنا مسألة خلافية فيها خمسة أقوال لأهل العلم، هناك من يعكس يقول الاستقبال هو مجازا في الحال، فهذه مسألة طويلة وتذكر حتى في علم الأصول، لكن ما نذهب إليه والله تعالى أعلم. وفي النهاية يعني لا يؤثم أحد أحد ولا إشكال في هذه المسائل، لكن ما يتضح لنا أن فعل المضارع يدل حقيقة على الحال، وأن دلالته على المستقبل دلالة مجازية تحتاج إلى قرينة مثل السين أو سوف أو لن. مثلا لن كذلك حرف يدل على الاستقبال، حرف نفي واستقبال، أليس هكذا يقولون؟ المهم القرائن كثيرة، لكن المهم أن دلالة المضارع على المستقبل مجازية تحتاج إلى قرينة. هذا إذن من حيث تعريف المضارع. أمثلة الفعل المضارع: يضرب، يأكل، يشرب، ينام، يلعب، إلى آخره. الآن بعد أن عرفنا تعريف الفعل المضارع ننتقل إلى علامته. فماذا قال ابن هشام رحمة الله عليه؟ قال: فذكرت أن علامته أن يصلح. لاحظ العلامة، ما قال أن تجد، قال أن يصلح. فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه. هذه العلامة المشهورة فعلا للفعل المضارع التي تكثر عند المصنفين، أن أي فعل شككت في أمره هل هو ماضي أو مضارع أو أمر، ماذا تفعل؟ أدخل عليه لم الجازمة. إذا قبل لم فهذا يدل على أنه مضارع، إذا قبل لم هذا يدل على أنه مضارع. فمثلا نام، أدخل عليها لم، لم نام لا تصلح، إذن هذا ليس مضارعا. طيب نم، لم نم، واضح أنا في السياق يعني من دون حاجة إلى جهد كبير لا تصلح، إذن ليس مضارعا. ينام، لم ينم، طبعا حذفت الألف لالتقاء الساكنين، يصلح. لعب، لم لعب لا تنفع. يلعب لم يلعب واضح أنها جيدة تأتي. إذن هذا يدل على أن هذا الفعل مضارع. وعلى ذلك جميل قال نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني هذه ثلاثة أفعال في صورة واحدة تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص. بعد أن فرغ من العلامة لأن عرفنا إيش علامة الفعل المضارع أن يصلح دخول لم عليه، الآن سيذكر لك أمور توضح الفعل المضارع أكثر وأكثر وشروط مهمة في الفعل المضارع، هي ليست علامة لكنها من شروطه، ليست علامة على الفعل المضارع لكنها من شرطه. قال وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، أي كلمة أحرف من أحرف، يعني الفعل المضارع أي فعل مضارع يجب أن يصدر بحرف من حروف كلمة نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء. إذن من شرط الفعل المضارع أن يكون مصدرا بألف أو نون أو ياء أو تاء، هذا من شرط الفعل المضارع. ولكن هنا تنبيه، ليس كل فعل بدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء فعل مضارع. أعيد، ليس كل فعل بدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء هو فعل مضارع، بل هناك أفعال ماضية بدأت بهذه الأمور. فالفعل أكرم فعل ماذا؟ ماض، بدليل أنه لا يقبل لم، يعني هو يقبل تاء التأنيث الساكنة علامة الماضي ولا يقبل لم علامة المضارع، إذن هو ماض. وأنت لو فكرت فيه من دون العلامة أكرم، متى وقع؟ أكرم ماض صحيح. نفع محمد أخاه، نفع بماذا صدر؟ بالنون. إذن لذلك لم يجعلها ابن هشام علامة، ابن هشام رحمة الله عليه لم يقل هذه الحروف، أو مثلا لم يقل علامة الفعل المضارع دخول لم عليه، والعلامة الثانية أن يكون مصدرا بالنون أو الألف أو الياء والتاء، ليست علامة هذه، هذه شرط في الفعل المضارع. لذلك نقول الفعل المضارع يجب أن يبدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء، وليس العكس، يعني ليس كل فعل بدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء هو فعل مضارع. هذه فهم هذا الأمر مهم جدا حتى لا يخلط الطالب. كل فعل مضارع يجب أن يبدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء، وليس كل فعل بدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء هو فعل مضارع. طب يأتيك الطالب، طب يا شيخ إذن كيف أميز؟ يعني إذا وجدت فعل بدأ بهمز أو نون أو ياء أو تاء كيف أميز أن هذه الأحرف التي في بداية الفعل هذه أحرف المضارعة، أحرف الفعل المضارع؟ نقول هذه الأحرف إذا وقعت في بداية الفعل إنما تكون مع الفعل المضارع بشرطين. إذا رأيت هذه الأحرف في بداية فعل وأشكل عليك والله هذه أحرف المضارعة ولا هذا فعل ماضي دخلت عليه فقط النون أو الهمزة والياء والتاء، نقول هناك شرطان. الشرط الأول أن تنظر هل هذه الحروف في بداية الفعل زائدة أم أصلية. إن كانت أصلية قطعا ليست أحرف المضارعة، فنفع محمد أخاه صحيح هذا الفعل بدأ بالنون، لكن النون هي إيش؟ أصلية من بنية الكلمة، فقطعا هذا الفعل ليس مضارعا. إذن شرط أحرف المضارعة أولا أن تكون زائدة، هذا الشرط الأول أن تكون زائدة، ممتاز. فقط إذا خلص، إذا كانت زائدة في بداية الفعل معناته أنه هذا الفعل مضارع؟ لا، حتى الفعل الماضي قد تقع في مثلا في بدايته الهمزة وتكون زائدة، مثل أكرم، أكرم الهمزة هذه في البداية زائدة لأن الأحرف الأصلية هي الكاف والراء والميم، وهذه الهمزة هي همزة أفعل. إذن هناك شرط ثاني، الشرط الأول أن تكون هذه الأحرف زائدة، الشرط الثاني أن تدل على معاني معينة. ما هي هذه المعاني المعينة؟ نذهب إلى السبورة. أحرف المضارعة شروطها أيها الأحبة، أولا أن تكون زائدة، ثانيا أن تدل على المعاني الآتية: الهمزة تدل على المتكلم الواحد، النون مثل مثلا نمثل مثلا ألعب، ماذا فهمت من الهمزة؟ هيك تقول ألعب، الهمزة زائدة من بنية الكلمة، زائدة لأن الفعل هذا حروف الأصلية اللام والعين والباء. ماذا فهمنا من ألعب؟ الهمزة دلتني على إنسان يتكلم عن نفسه، إذن هذه همزة المضارعة. النون تدل على جماعة المتكلمين أو متكلم يعظم نفسه، متكلم يعظم نفسه. مثال ذلك طبق على نفس الفعل، نلعب، نلعب، النون زائدة وتدل على جماعة المتكلمين، جماعة نلعب. أو إنسان يعظم نفسه كما تجد في المصنفات العلمية، من يكتب ونحن نصنف، نصنف مش أصنف، يقول نصنف، عرفت؟ وإن كان كما قالوا ينبغي على الطالب والعالم إذا كتب لا يستخدم هذه العظمة، يستخدم في حق الله سبحانه وتعالى وماشي. أما يستخدم الإنسان في حق نفسه، الأصل في الإنسان أن يهضم نفسه وأن يظهر الافتقار لله سبحانه وتعالى. طيب الحرف الثالث التاء. لا، التاء الآن لها قصة. التاء تستخدم للمذكر المخاطب مفردا، مثنى أو جمعا. هذا أول استخدام لها للمذكر المخاطب، مثلا أمامك رجل، أمامك رجل ذكر، تقول له أنت تدرس، أمامك رجلان أنتما تدرسان، أمامك جماعة الذكور أنتم تدرسون. لاحظ، إذن لمخاطبة المذكر مفردا أو مثنى أو جمعا. كذلك التاء تستخدم للمؤنث المخاطب مفردا مثنى أو جمعا. أمامك فتاة، ماذا تقول لها؟ أنت تدرسين، التاء تدرسين، تلعبين. أمامك فتاتان، أنتما تدرسان، تلعبان، مثل تثنية الذكور، ما في فرق. أمامك جماعة إناث، أنتن تدرسن، إذن التاء موجودة. الموضع الثالث لها للمؤنث الغائب مفردا أو مثنى، هذا هو المشهور، المؤنث الغائب مفردا أو مثنى. هناك فتاة غائبة اسمها هند، مش موجود الآن بيننا، فتاة غائبة، إيش تقول؟ تقول هند تدرس أو هي تدرس، تستخدم التاء. فتاتان، هما تدرسان أو الهندان تدرسان. طيب جماعة الإناث الغائبات، لا، جماعة الإناث الغائبات المشهور أن تستخدم لهم الياء، لذلك ننتقل الآن إلى الياء، الحرف الأخير من أحرف المضارعة، فنقول الياء موضعها للمذكر أولا الغائب مفردا مثنى جمعة. فتقول مثلا هناك ذكر غائب، تقول محمد، إيش تقول؟ يدرس، مش تدرس، يدرس. المحمدان يدرسان، المهندسون يدرسون، شايف مفرد أو مثنى أو جمع تستخدم لهم الياء. أو كما قلنا للمؤنث الغائب المجموع، فتقول النسوة أو هن على الغائب يدرسن، هن يدرسن أو النسوة يدرسن جيدا المجموع، جيد. فهذه معاني أحرف المضارعة، هذه معاني أحرف المضارعة التي ينبغي أن تدل عليها. فإذا إذا وقع عندك فعل صدر بهذه الأحرف الألف أو النون أو التاء أو الياء، عليك أن تختبر. طبعا مع الوقت أيها الأحبة تصبح هذه سليقة، يعني لا تحتاج إلى تدقيق، أنت نفسك تعرف، لكن هي الآن من باب التدرج والتعلم، أن هذه الأحرف إذا وقعت في بداية الفعل حتى يكون هذا الفعل مضارع ينبغي أن تكون هذه الأحرف إيش؟ زائدة وتدل على هذه المعاني، تدل على هذه المعاني. فإذا كانت الأحرف زائدة تدل على هذه المعاني، نعم نقول هذا الفعل فعل مضارع، وتصبح الآن علامة من علامات الفعل المضارع. أما هكذا بالإطلاق تقول أحرف نأتي أو أتأنيت أو ما أجمعها كما تشاء من علامات الفعل المضارع، خطأ. نقول شرط الفعل المضارع أن يصدر بهذه الأحرف، وليس كل فعل صدر بهذه الأحرف فعل مضارع. متى يمكن أن تصبح هذه علامة على الفعل المضارع؟ إذا أردنا أن نحولها إلى علامة مثل لم، تقول إذا كانت هذه الأحرف زائدة وتدل على هذه المعاني المعاني المعلومة لها في اللغة العربية، نعم الآن أصبحت علامة على الفعل المضارع. فإذا عليك أن تعرف أحرف المضارعة ما المعاني التي تدل عليها حتى تستخدم حرف المضارع المناسب، لأن هناك من يخطئ في استخدام حرف المضارع، فينبغي على الطالب أن يستخدم حرف المضارع المناسب بحسب مع من يتكلم، من يخاطب، هل هناك يتكلم عن نفسه، يتكلم مع مخاطب أو غائب، بحسب الحال يستخدم حرف المضارع المناسب. طيب بسم الله. إذن أيها الأحبة، قال ابن هشام وذكرت أنه لابد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت. البعض يجمعها، يعني يجمع هذه الحروف نأتي، ما هي مشكلة، يعني نأيت لا ينبغي أن تكون نأيت، بأي كلمة تجمع هذه الأحرف خير وبركة. وهذا مشهور في علم التجويد، أنهم يجمعون الأحرف في كلمات مختصرة، خص ضغط قذ أخي هاك علما حازه غير خاسر، هذه طريقة الجمع، هذه مشهورة في علم التجويد حتى تسهل لكثرة الأحرف. أما هنا في علم النحو قليل استخدام هذا المنهج. إذا قال وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأحرف الأربعة أحرف المضارعة. جميل. ثم قال لاحظوا إيش قال ابن هشام، كلمة مهمة تؤكد ما بيناه سابقا، وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها لا لأعرف بها الفعل المضارع. ها إيش يقول؟ هذه الأحرف ليست لتعريف الفعل المضارع، يعني ليست علامة على الفعل المضارع. لماذا يا ابن هشام؟ قال لأن وجدناها هذه الأحرف تدخل في أول الفعل الماضي، تقول نحو أكرمت زيدا، أكرمت بدأت بهمزة، تعلمت المسألة بدأت بالتاء، نرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا، يرنأت الشيب إذا خضبته باليرناء وهي الحناء من أسمائها اليرناء، شو قال يرنأت بدأت بالياء مع أنها تدل على الماضي الآن. لذلك قال وإنما العمدة في تعريف المضارع أي في علامة المضارع دخول لم عليه، العمدة هي لم، هي العلامة، أما هذه شرط ولكنها ليست علامة. ثم قال ولما فرغت من ذكر علامات المضارع، الآن انتهى من ذكر علامات المضارع، سينتقل إذا بشكل طبيعي إلى ماذا؟ إلى الحكم الإعرابي. لكن في الحقيقة هنا لا، ابن هشام لم ينتقل مباشرة إلى الحكم الإعرابي، لم يذهب إلى آخر الفعل المضارع ليبين علامته، بل تكلم عن حكم يتعلق بعلم الصرف ثم سيعود إلى علم النحو مرة أخرى، فاستطرد، ها نوع من الاستطراد لكنه استطراد مهم للطالب في هذا الباب. قال ولما فرغت من ذكر علامات المضارع شرعت في ذكر حكمه، فذكرت أن له حكمين، حكما باعتبار أوله وحكما باعتبار آخره. ما حكم الأول؟ كيف سيحرك أول الفعل المضارع وكيف سيحرك آخر الفعل المضارع؟ الآن كنحوي، أنا الآن في علم النحو، هل من اختصاص النحوي البحث في علامة أول الفعل المضارع؟ لا، لأن في علم النحو في تعريفه يدرس أحوال أواخر الكلمات وليس أوائلها. فالبحث عن حركة الحرف الأول في الفعل المضارع هذا من عمل ماذا؟ من عمل علم الصرف، من عمل علم الصرف. لكن أحيانا كما قلنا يصعب الفصل الكامل، أن تخلص كتب النحو تماما من معلومات الصرف صعب. لذلك حتى في القدم كانوا يطلقون النحو على العلمين، وكانت المصنفات تجمع بين علم النحو والصرف، كان يصعب الفصل. ثم بعد ذلك بعد المازني، المازني ومن بعده يعتبر المازني أول من فصل علم الصرف عن علم النحو في كتاب منفصل، فأفرد الصرف في كتاب منفصل. أما قبل المازني رحمة الله عليه كانا مدموجين، لذلك يبقى هذا التأثر. المهم سيذكر حكما في البداية وحكما في النهاية. قال: فأما حكمه باعتبار أوله فأنه يضم تارة ويفتح أخرى. إذن الفعل حركة الحرف الأول من الفعل المضارع، وهذا من حضر معنى نظم المقصود في الصرف هذه المعلومات بالنسبة لديه مراجعة. لذلك التدرج مهم لطالب العلم، لأن الطالب العلم إذا أغدقت عليه بالمعلومات مرة واحدة بكثرة وبزخم يتعب الذهن ولا يقتدر على الحمل. فما فائدة التدرج والمنهجية في دراسة العلوم علم النحو وغيره؟ أن الطالب يأخذ المعلومات رويدا رويدا، يأخذ مجموعة من المعلومات تتخمر في ذهنه، ينتقل إلى كتاب أعلى. الأصل أن المعلومات القديمة التي تخمرت وضبطت الآن فقط يحتاج إلى تذكير سريع ومضات حتى يتذكر. أما أن يكون الطالب نسي المعلومات ويحتاج إلى إعادة شرح من جديد فهذا فيه من مضيعة الأعمار. المهم لكن التكرار مهم لطالب العلم. يعني الطالب متى يضبط المسألة؟ المسألة أيها الحبيب لا تنضبط من سماعها مرة واحدة، المسألة ينبغي أن تسمعها 100 و200 مرة حتى تنضبط. وهذا حال السلف رحمة الله عليهم. يحيى بن معين يقول: لو لم نكتب الحديث 50 مرة لما ضبطناه. كم يكتب الحديث؟ يكتبه 50 مرة، وهناك من أكثر من ذلك يكتب. فأيها الأحبة الداب أهل العلم التكرار والحرص، ولا يملون ولا يكلون أو ولا يكلون من هذا التكرار، لأنهم يعلمون ويدركون قيمته على عقولهم وأفهامهم. طيب إذن الفعل المضارع باعتبار أوله إما أن يضم الحرف الأول وإما أن يفتح، سهل الأمور، إما أن يضم الحرف الأول وإما أن يفتح. طيب متى يضم الحرف الأول في الفعل المضارع؟ سهل الأمور، سهلة. متى يضم الحرف الأول في الفعل المضارع؟ إذا كان الماضي من 4 أحرف، إذا كان الماضي من 4 أحرف، سواء كان الماضي من 4 أحرف أصول كلها أو كان من 4 أحرف بعضها أصول وبعضها زائد، لا إشكال. المهم أن الماضي من 4 أحرف، سواء كانت هذه الأحرف أصولا أو كانت هذه الأحرف منها ما هو أصل ومنها ما هو زائد. نأخذ مثالا على الحالة الأولى، أن يكون الماضي 4 أحرف كلها أصول، الفعل دحرجة، الدال والحاء والراء والجيم كلها أحرف أصول، ما المضارع من أدخل أحرف حرف من أحرف نأيت؟ أدخل الهمزة أدحرج، لاحظ أدحرج بضم الهمزة، أدخل الياء يدحرج، أدخل النون ندحرج، وعلى ذلك. طيب نأخذ مثالا على الحالة الثانية، أن يكون الماضي من 4 أحرف بعضها أصول وبعضها زائد، مثل ماذا؟ أكرمت، أكرمت، حولها إلى فعل مضارع، أدخل عليها النون، نكرم، يكرم، تكرم، أكرم. لاحظ الفرق بين أكرم وأكرم، أكرم معنا مبدوءة بالهمزة لكن تدل على الماضي، أكرم مبدوءة بالهمزة لكن تدل على المضارع، كيف فرقت؟ أكرم نفس الهمزة، ماذا فهمت منها؟ أني أتكلم عن نفسي. لاحظ كيف فهم المعنى يساعد في المعرفة، في معرفة طبيعة الفعل. أكرم. إذا لاحظنا أن أكرم ماض من أربعة أحرف فيها ليست كلها أصول، بل الهمزة التي في أولها أو في أوله زائدة، فهو من أربعة أحرف لكن منها ما هو زائد ومنها ما هو أصل، ومع ذلك في المضارع ضم الحرف الأول من حرف المضارع. فإذا متى يضم الحرف الأول في الفعل المضارع؟ تقول إذا كان الماضي من أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصول أو كان منها ما هو أصل ومنها ما هو زائد. قال ابن هشام: فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، سواء كانت كلها أصولا نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا نحو أكرم يكرم. فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله من الأصلي، يعني الأحرف الأصلية فيه ثلاثة كرمة. ويفتح طب متى يفتح؟ يفتح في غير هذه الصورة، هو يضم في صورة واحدة إذا كان الماضي من أربعة أحرف، ويفتح فيما عدا ذلك إذا كان الماضي ثلاثة أحرف، إذا كان الماضي من خمسة أحرف فإنه يلحب كذلك يضم، إذا كان الماضي من ستة أحرف. طيب نأخذ الماضي من ثلاثة أحرف، نفع، ائتي بالمضارع ينفع. نأتي بماضي من خمسة أحرف، من يأتي بمثال ماضي خمسة أحرف؟ انقلع الضرس، انقلع. ما المضارع؟ ينقلع أو تنقلع. طيب ماضي من ستة أحرف، استخرج، المضارع يستخرج، يستخرج. وعلى ذلك فقس أيها الأحبة. إذن الماضي إذا كان من ثلاثة أحرف، من خمسة أحرف، من ستة أحرف، المضارع سيكون مفتوح الأول. إذا كان الماضي من أربعة أحرف، المضارع سيكون مضموم الأول. وهذه قاعدة سهلة لا تحتاج إلى كثير عمل. ثم قال: ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. فالأول يعني الأقل نحو ضرب يضرب، وذهب يذهب، ودخل يدخل. والثاني الأكثر من أربعة أحرف نحو انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. انتهى الآن من علم الصرف، سيعود إلى علم النحو. قال: وأما حكمه باعتبار آخره، وهذا الذي يهمنا، فأنه وأما حكمه باعتبار آخره فأنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. لاحظوا أن ابن هشام كما قلت لكم يحاول أن يجمع الأمور ضمن سلسلة معينة يسهل على الطالب أن يضبطها. لذلك قلت ابن هشام أستاذ في التصنيف، كتبه تعليمية، لأنه يحاول أن يسهل المعلومة. وهذا هو المعلم الذكي، هو الذي يسهل، أو المصنف الذكي هو الذي يسهل المعلومة على الطالب، وليس الذي يعقدها ويحاول أن يشعر الطالب أن الأمر أصعب مما يتصور. العلم أيها الأحبة سهل لمن يسره الله عز وجل عليه، ييسره الله على ألسنة العلماء المصنفين. فابن هشام لاحظوا كيف يقول، له ثلاث حالات: حالة يبنى فيها على السكون، وحالة يبنى فيها على الفتح، وحالة يعرف فيها. طب ما هو الأصل من هذه الأحوال؟ ما هو الأصل منها؟ الحالة الأخيرة التي هي حالة الإعراب، لأن الأصل في الفعل المضارع، الأصل في الفعل المضارع فقط أنه معرب، فإذا بني فهذا على خلاف الأصل فيه. فالحالة الأصلية للمضارع، الأصل في المضارع تقول أنه معرب، مرفوع منصوب مجزوم بالحركات التي ستأتي معنا، لكن قد يخرج على هذا الأصل فماذا؟ يبنى على الفتح أو يبنى على السكون. طيب قال: أما حكمه باعتبار آخره فأنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. قال: فبدأ بالبناء، يعني بدأ بما خرج عن الأصل، لأن الأصل أنه معرب، فما خرج عن الأصل هو الذي بدأ به. متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ متى يبنى الفعل المضارع على السكون؟ يبنى الفعل المضارع على السكون إذا اتصل بنون الإناث، فتقول: النسوة يدرسن، أو يلعبن، أو يأكلن. الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث، بنون النسوة، فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على السكون. وسنبين أيها الأحبة إن شاء الله لما نأتي الآن بعد أن ينهي الفعل المضارع والحروف ويذهب إلى الكلام عن الكلام، تعريف الكلام، سيبين أن الإعراب أربعة أنواع، سيعود يتكلم عن الإعراب مرة أخرى. سنبين قاعدة وهي أن الأسماء المبنية والأفعال المضارعة المبنية صحيح هي بنيت لكن لها محل من الإعراب، هي مبنية لكن لها محل من الإعراب، في محل رفع أو محل نصب، وفي الأسماء المبنية يكون لها محل جر، وفي الأفعال المضارعة المبنية قد يكون لها محل جزم. فالأسماء المبنية، الاسم المبني هذا خرج عن الأصل في الأسماء، فالأصل في الأسماء أنها ماذا؟ معربة. فإذا كان الاسم مبنيا سيكون له محل من الإعراب، وسنستثني صورة واحدة وهي اسم الفعل، هو الوحيد يكون اسما مبنيا لكن ليس له محل من الإعراب. وكذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع لأن الأصل فيه أنه معرب، فإذا جاء مبنيا لا نقول مبني على الفتح أو على السكون ونسكت، بل بعد أن نقول أنه مبني على كذا ننقله إلى محله، فنقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جزم. فهذه قاعدة مهمة سنذكرها إن شاء الله، ذكرونا بها عندما نتكلم عن الإعراب، الأسماء المبنية، لكن دونوها الآن حتى إذا نسينا تكون عندكم. الأسماء المبنية والأفعال المضارعة المبنية لها محل من الإعراب، لأن الإعرابات، وهذا ينبغي أن نبينه مرة أخرى، هناك إعراب ظاهر، هناك إعراب مقدر، وعرفنا الإعراب المقدر ما الذي يمنع من ظهوره، وهناك إعراب محلي، هناك إعراب محلي. والإعراب المحلي يكون في الأسماء المبنية كما قلنا، وفي الفعل المضارع المبني، وله أيضا مواضع أخرى مثل المصادر المؤولة، كذلك بعض الجمل المعربة، هناك جمل في محل لها محل من الإعراب. فالإعراب المحلي هذا نوع مهم من أنواع الإعراب، نبين إن شاء الله عندما نعود الكلام عن الإعراب مرة أخرى بأنواعه الثلاث، الظاهر والتقديري والمحلي. المهم دعونا الآن نضبط أحوال الفعل المضارع. الفعل المضارع أيها الأحبة إذا متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل بنون الإناث. قال فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، فتقول النسوة يقمن، يقمن ما إعرابها؟ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. يعني نقول مثلا لن يضرب محمد بكرة، النسوة لن يضربنا، إيش نقول يضربنا؟ لا الآن لن يضربنا، أيوة الآن هنا لن يضربنا، لن يظهر لك الأثر، يضربنا إيش إعراب يضربنا؟ لن تقول حرف نصب صحيح؟ يضرب فعل مضارع مبني على ماذا؟ على السكون لكن في محل نصب، والنون نون الإناث هي الفاعل، والجملة هنا في محل ماذا؟ رفع، لماذا؟ للخبر، خبر المبتدأ، لذلك هنا محلان، محل الفعل المضارع بذاته هذا الذي يهمنا، ومحل الجملة الاسمية كلها أو للجملة الفعلية عفوا كلها. النسوة لن يدرسنا، لن يأكلنا، النسوة مبتدأ، لن حرف ماذا؟ نصب، يدرسنا الفعل المضارع مبني على ماذا؟ على مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث في محل نصب، لأنه الآن الفعل المضارع إذا دخلت عليه لن فإنه ينصب، هو مبني على السكون لكن تقول في محل ماذا؟ نصب. ونون النسوة هي الفاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع، فهنا محلان، محل الفعل بذاته ومحل ماذا؟ للجملة الاسمية، للجملة الفعلية عفوا بأسرها. كذلك إذا دخلت لم تقول النسوة لم يدرسنا الدرس، لم يدرسنا، يدرسنا فعل مضارع مبني على ماذا؟ على السكون في محل ماذا؟ جزم بلم، والنون هي الفاعل، ولم يدرسنا الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ. فهذا يعني كما فهمنا الإعراب المحلي. النسوة يقمنا والوالدات يرضعنا والمطلقات يتربصنا. قال ومنه، لا ركز على مثال حتى لأن كثير من الطلبة يخطئ فيه، قال ومنه إلا أن يعفونا، إلا أن يعفونا، التي وردت في سورة، أي سورة أيها الأحباب، في سورة البقرة، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفونا. يعفونا ما إعرابها؟ الآن أن سيأتي معنا إن شاء الله أنها حرف من أحرف نصب الفعل المضارع، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه. فلو أردنا أن نقول أن حرف نصب، يعفونا، الآن ما الذي يحدث؟ لماذا ركز ابن هشام على هذا المثال؟ أنه قد يختلط عليك الفعل المضارع الذي من الأفعال الخمسة في هذه الصورة مع الفعل المضارع المتصل بنون الإناث. لو كانت يعفونا، الآن الفعل يعفو إذا يعني قلبناه في الأفعال الخمسة، صله بواو الجماعة، ماذا تقول فيه؟ إذا استخدمت التاء تعفونا، وإذا استخدمت الياء يعفونا، فهذا من الأفعال الخمسة، وهنا واو جماعة للذكور، واو جماعة للذكور يعفونا. دعوني أكتب سريعا لو حتى تفهم الصورة بشكل أوضح. الفعل يعفو أيها الأحبة، إذا الآن يعفو حالته الطبيعية، الواو حرف أصلي، الواو حرف أصلي، هذا معتل الآخر بالواو، ونحن درسنا في علم الصرف كيف نلحق واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة بالفعل المضارع إذا كان معتل الآخر. فقلنا أيها الأحبة لو أردنا أن نصل واو الجماعة بالفعل يعفو ماذا سيحدث؟ ستلتقي واو الجماعة الساكنة بالواو الأصلية الساكنة، صحيح؟ هذه ساكنة وهذه ساكنة، أيهما يحذف؟ تحذف الواو الأصلية لأن عليها دليل قبلها، وهي ماذا؟ الضمة التي على الفاء. وأما واو الجماعة لا تحذف، لأن واو الجماعة هنا مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها تدل على الجماعة، أما الواو الأصلية لا تدل على معنى في ذاتها، هي جزء من كلمة لا تدل على معنى في ذاتها، مواو الجماعة تدل على معنى في ذاتها، والحرف الذي يدل على معنى في ذاته أولى بالإبقاء من الحرف الذي لا يدل على معنى في ذاته. فبعد أن حذفنا الواو أصبحت ماذا؟ يعفون، هذه الواو هي واو الجماعة، ممتاز، وهذه نون الأفعال الخمسة. يعفون لو أردنا أن ندخل عليها حرف نصب، هاي التي فيها واو الجماعة التي من الأفعال الخمسة، إيش تصبح يعفونا؟ أدخل عليها أن الناصبة، تصبح أن أراد محمد أن يعفو، يعفو فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه أراد منصوب، علامة نصبه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهذا لمن درس الأجرمية سهل عليه. طيب لكن لو أردنا، إذن هذه الصورة الأولى، إذا ألحقت بيعفو واو الجماعة، إذا أردت أتكلم عن جماعة الذكور، طب جماعة الإناث، جماعة الإناث يستخدم لهن إيش؟ نون النسوة. فإذا أردت أن أصل الفعل يعفو بنون النسوة ماذا يحدث؟ تقول يعفونا، النسوة يعفونا، إيه تقول يا شيخ هذه نفس يعفونا تبعت جماعة الذكور، نقول هي في المنظر في الظاهر نعم نفسها من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون لا، ليست نفسها. لماذا؟ لأن هذه في حالة النساء يعفون التي تتعلق التي أدخلنا عليها نون الإناث، الواو فيها واو إيش؟ أصلية، لم تحذف الواو الأصلية، بينما الواو في يعفون هنا واو الجماعة ليست الأصلية، فالواو في يعفون التي أسندت إلى نون الإناث هي الواو الأصلية. جميل، فعل مضارع اتصل بنون الإناث، ايش قال ابن مالك كيف يعرب؟ قال يبنى على السكون، ما هي الحادة الأولى التي ندرسها الآن، الفعل المضارع إذا اتصل بنون الإناث يبنى على ماذا؟ على السكون. إذن يعفون يعفو فعل مضارع اتصل بنون الإناث سيبنى على السكون يعفونه. حين قال الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ابن هشام أراد أن ينبه على هذا المثال حتى لا تخطئ، قال إلا أن يعفونا. من هن اللواتي سيعفونا؟ الزوجات اللواتي طلقنا سيعفون عن ما بقي لهم من المهر، صحيح؟ أو يسلمنا جميع المهر يقول لا نريده، فهن اللواتي سيعفونا. إذن هذا قطعا ليست واو جماعة الذكور، بل هذه واو الأصلية والنون تعود إلى جماعة الإناث. إلا أن يعفونا. طب أن يعفونا، أن يعفونا، أن حرف نصب دخل على فعل مضارع متصل بنون الإناث، كيف سيعرب؟ تقول يعفونا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث في محل نصب. في محل نصب، ونون الإناث تقول نون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. فأراد ألا تخطئ في إعراب هذه الآية، لأن الناظر قد ينظر في هذه الآية ابتداء فماذا يقول؟ يقول أن حرف نصب، لماذا لم تحذف النون؟ لماذا لم تحذف النون؟ أليس هذا من الأفعال الخمسة؟ نقول أخطأت، هذا ليس من الأفعال الخمسة، هذا الفعل يعفو دخلت عليه نون الإناث وهذه ليست واو الجماعة، هذا الذي أراد أن ينبه عليه ابن هشام. لذلك قال ومنه إلا أن يعفونه، لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات، النسوة المطلقات. ووزنه لا بلش في علم الصرف قليلا، إيش من الناحية الصرفية، كيف نزن يعفونا التي فيها واو الجماعة، وكيف نزن يعفونا التي فيها نون الإناث؟ أعانك الله. من الناحية الصرفية نحن درسنا كما قلنا في نظم المقصود الميزان الصرفي وكيف نستخدمه. الآن يعفونا التي فيها واو الجماعة ماذا يقابلها في الميزان الصرفي؟ تقول يا العين هي فاء الكلمة، صحيح؟ وفاء يعفون هي عين الكلمة، يسموها يعني عين الكلمة في الميزان الصرفي. إذن يف، احنا الآن دائما أي فعل أو كلمة عندما توزن في الميزان الصرفي بالفاء والعين واللام فعالة. طيب إذن العين فاء الكلمة والفاء عين الكلمة يفعو، بقي اللام، أين اللام؟ اللام هي الواو الأصلية المحذوفة عندما اتصلت بواو الجماعة، فلا يوجد لام كلمة، نسقطها من الميزان الصرفي ونثبت واو الجماعة الزائدة، فيعفونا وزنها الصرفي إيش؟ يفعونا، هذه إذا كانت واو الجماعة. إذا كانت نون النسوة الياء العين هي فاء الكلمة يف، يعفو الفاء هي عين الكلمة، لام الكلمة موجودة في هذه الحالة وليست موجودة، موجودة هي الواو، الواو الأصلية. إذن يف يعفونه، إيش إعراب، إيش ميزان الصرفي؟ يف عل إيش يفعلنا، لأنه هذه في النهاية اتصلت بنون الإناث. لذلك قال ووزنه، إذا هذا يعفونا وزنها إيش؟ يفعلنا، وزنها يفعلنا، جميل؟ يعني لام الكلمة موجودة. وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين كالواو في قولك يقومون، وواو الفعل يعني الواو الأصلية، واو الفعل الأصلي يعفو حذفت بسبب ماذا تقول؟ يعني الواحد لماذا حذفت؟ لالتقاء الساكنين. أنت غدا ممكن تشرح الكتاب قال حذفت، تقول لماذا حذفت؟ تقول لالتقاء الساكنين. والنون علامة الرفع ووزنه إيش؟ يفعون، ولا توجد لام الكلمة، لأن لام الكلمة هي الواو الأصلية المحذوفة. وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف النون، لأن الأفعال الخمسة كما تقول إلا أن يقوم، وسيأتي شرح ذلك كله. الحالة الأولى انتهينا منها، متى يبنى على السكون. ننتقل إلى الحالة الثانية في الفعل المضارع، وأما هذه حالة سنطيل فيها الكلام أيها الأحبة. قال: وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا. متى يبنى على الفتح؟ الفعل المضارع تقول يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا كاملا لفظا وتقديرا. قال لفظا وتقديرا، هذا يعني أن نون التوكيد أحيانا لا يعني تدخل على الفعل المضارع لكنها لا تتصل به، يكون هناك فاصل بينها وبين الفعل المضارع، وهذا الفاصل هو الضمير. قد يكون انفصال نون التوكيد عن الفعل المضارع ظاهرا للعيان، وقد يكون أنا حكيت اتصال ولا انفصال؟ لا انفصال. قد يكون انفصال نون التوكيد عن الفعل المضارع ظاهرا للعيان. أعيد مرة ثالثة، قد يكون انفصال نون التوكيد عن الفعل المضارع ظاهرا للعيان، وقد يكون انفصال نون التوكيد عن الفعل المضارع ليس ظاهرا بل مقدرة. فنون التوكيد لها ثلاثة أحوال مع الفعل المضارع: إما أن تكون متصلة بالفعل المضارع اتصالا لفظي وتقديري، الحالة الثانية أن تكون منفصلة عن الفعل المضارع لفظا، في اللفظ الظاهر منفصلة، الحالة الثالثة أن تكون منفصلة عن الفعل المضارع تقديرا وإن كانت في الظاهر متصلة. طب هذا بناء على ماذا؟ هنا نحتاج إلى شيء من التفصيل له علاقة بعلم الصرف، لكن لابد أن نعيده. ذكرنا في نظم المقصود وأسهبنا الحديث عن كيف تتصل نون التوكيد بالفعل المضارع، ولكن أنا أدري أن أكثر الإخوة قد نسي قواعد اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع، فلا بد أن نعيدها مرة أخرى. لكن سأمر سريعا عليها أيها الأحبة، سأذكر القواعد سريعا ومن أراد التفصيل عليه أن يتأصل ابتداء. كيف تصل نون التوكيد بالفعل المضارع؟ سأرتبها ترتيبا هندسيا حتى يكتب الطالب. الحاء ألف، الحالة الأولى أن يتجرد الفعل عن الضمائر، أن يكون الفعل مجرد عن الضمائر ما في ضمائر، وهذه الحالة على قسمين: واحد أن يكون الفعل المضارع يعني صحيح الآخر. مثال ذلك، من يأتي بمثال؟ نقول المثال مثلا يدرس، خلينا على يدرس حتى الطالب يكون عنده همة للدراسة. نقول الفعل المضارع يدرس، فعل صحيح الآخر، ما في آخر. ما معنى صحيح ومعتل؟ نراجع. الفعل الصحيح الآخر آخره ليس ألف ولا واو ولا يا، ليس في آخره حرف من حروف العلة. الفعل المعتل الآخر ما كان آخره ألفا أو واو أو ياء. طب هذه صحيح الآخر، آخرها سين. إذا أدخلنا عليها نون التوكيد تصبح ماذا؟ لا يحدث فيها إلا ماذا؟ أن يفتح ما قبل الآخر، لأنه إيش قال؟ الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد اتصالا مباشرا لفظا وتقديرا يفتح ما قبل، يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح. ما قول لتدرسن يا زيد، يدرسن أو تدرسن، ماذا حدث؟ فقط يدرس، أدخل عليها نون التوكيد تفتح ما قبل نون التوكيد. هذه الخطوة التي عليك تفعلها، تأتي بالفعل المضارع تدخل عليه نون التوكيد وتفتح ما قبل نون التوكيد. لا يدرسن، لا يدرسن، طبعا ليس كل فعل مضارع يدخل عليه نون التوكيد، هناك مواضع لإدخال نون التوكيد وهذه ستدرس في باب نون التوكيد إن شاء الله. لا يدرسن، جميل. الحالة الثانية أن يكون الفعل معتل الآخر. إذا كان معتل الآخر سيكون معتل الآخر بماذا؟ إما بالألف يسعى، وإما بالواو يدعو، وإما بالياء يرمي. مش هذه الأحوال الثلاثة؟ طيب إذا كان معتل بالألف، نبدأ بهذه الحالة، ماذا يحدث؟ إذا أردنا أن ندخل نون التوكيد على فعل مضارع معتل بالألف، طبعا كل هذه الأحوال من الحالة ألف التي لم توجد ضمائر، ما أدخلنا الضمائر لسه. طيب الفعل المعتل الآخر يسعى، أدخل عليها نون التوكيد تقلب الألف إلى ياء ثم تفتح الياء، تقلب الألف إلى ياء ثم تفتح الياء، يسعى ين. لاحظ قلبنا الألف إلى ياء ثم فتحنا هذه الياء فعادت إلى فتح ما قبل نون التوكيد، لكن حدثت حركة صغيرة وهي عملية القلب، هذا يسمى قلب في علم الصرف. طيب يدعو، يدعو ون، ما فيها أي مشكلة، مثلها مثل الصحيح، تفتح ما قبل، تفتح الواو التي قبل نون التوكيد، يرمي، يرمي ين، نفس الشيء الياء تفتحها قبل نون التوكيد، فمثلها مثل الفعل الصحيح الآخر. إذن هذه حالة ألف، أن نجرد الفعل عن الضمائر. لاحظنا إذا كان الفعل الصحيح الآخر تدخل نون التوكيد، ويبنى الفعل المضارع على ماذا؟ يبنى الفعل المضارع على الفتح، لأن نون التوكيد هنا اتصلت اتصالا مباشرا لفظا وتقديرا، ما في أي انفصال. كذلك إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء يبنى على الفتح، لأن نون التوكيد اتصلت به اتصالا مباشرا لفظا وتقديرا. انتهينا أيها الأحبة من الحالة ألف، نمسح ما كتبناه. ننتقل إلى الحالة ب. إيش تكون الحالة ب؟ الحالة ب أن يتصل الفعل بالضمائر. طبعا نقصد بالضمائر هنا إيش أيها الأحبة؟ واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، إنه هذه هي الضمائر الثلاث التي تلحق آخر الفعل المضارع. هذه الضمائر الثلاث إذا أدخلت على الفعل المضارع يصبح الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، وأي فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة هي الأفعال الخمسة، يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أحيانا يقول الأفعال الخمسة، أحيانا يقول اتصلت به الواو أو الألف أو الياء، يعني فقط اختلاف في طريقة التعبير. طيب أن يتصل الفعل بالضمائر، وهذه الحالة أيضا سنقسمها نفس التقسيم السابق. واحد، أن يكون الفعل صحيح الآخر، أن يكون الفعل صحيح الآخر. نأخذ مثال يدرس مرة أخرى، يدرس أدخل عليها واو الجماعة إيش تصبح؟ يدرسون. أدخل الآن، لاحظوا الآن ماذا سيحدث، هنا بدأت المشاكل. أدخل يدرسون، أدخل عليها نون التوكيد، أدخل عليها نون التوكيد، ماذا سيحدث؟ انتبهوا، عند إدخال نون التوكيد على يدرسون أولا نحذف نون الأفعال الخمسة، نون يدرسون، بسبب توالي الأمثال ثلاث نونات وراء بعضها ثقيلة على اللسان العربي، فقالوا نحذف نون الأفعال الخمسة. لماذا؟ لتوالي الأمثال، كراهة التوالي ثلاث أحرف متماثلة. أحيانا أيها الأحبة تكون نون الأفعال الخمسة محذوفة أصالة لوجود عامل نصب أو عامل جزم. إذا كانت نون الأفعال الخمسة محذوفة أصالة بسبب وجود عامل نصب مثل لم يدرسوا أو عامل نصب مثل لن يدرسوا، ما في داعي نقول حذفت نون الأفعال الخمسة لتوالي الأمثال، لأن النون محذوفة من ناحية إعرابية أصالة فخلصنا. لكن لو كانت النون ثابتة الفعل المضارع مرفوع، هنا نحتاج أن نحذف نون الأفعال الخمسة بسبب توالي الأمثال. فهذه افهمها جيدا، حذف نون الأفعال الخمسة بسبب كراهة توالي الأمثال هذا في حالة الرفع، أما في حالة النصب والجزم لا نحتاج أن نقول بسبب توالي الأمثال، لأن النون هي محذوفة أصالة علامة إعرابية، مش يحذف تقول مضارع منصوب بحذف النون أو مجزوم بحذف النون، فلا يحتاج إليها إلا في حالة الرفع. ممتاز، حذفنا نون الأفعال الخمسة، ماذا التقى؟ التقت واو الجماعة الساكنة مع نون التوكيد. نون التوكيد المشددة مثلا الأول منها حرف ساكن، فالتقى واو الجماعة الساكنة مع نون التوكيد التي الأولى منها ساكنة مشددة، فماذا يحدث؟ تحذف واو الجماعة وتبقى الضمة قبلها دليلا عليها، فماذا تصبح الكلمة بعد حذف واو الجماعة؟ يد رس يدرسن لأن إيش أصلها؟ يدرسون، حذفت واو الجماعة وبقيت الضمة على السين دليل على واو الجماعة المحذوفة، فأصبحت يدرسن. الآن إيش نقول؟ يدرسن، خلصنا أنتجنا فعل مضارع اتصل بنون التوكيد. إيش إعراب يدرسن؟ تقول فعل يدرسن فعل مضارع. ليش مبني؟ ها ليش مبني؟ فعل مضارع من الأفعال الخمسة، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة كراهة توالي الأمثال. لاحظوا هذه إعرابات تحفظ، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النون المحذوفة كراهة توالي الأمثال. لاحظوا إذن الفعل المضارع هنا اتصل بنون التوكيد لكنه مع ذلك لم يبنى على الفتح. لماذا أيها الأحبة؟ يعني تقول ابن هشام قال الفعل المضارع اتصل بنون التوكيد يبنى على ماذا؟ على الفتح. هيا شيخ فعل المضارع اتصلت بنون التوكيد لم يبنى على الفتح. نقول لا، عد إلى ابن هشام، ابن هشام اشترط أن تكون نون التوكيد المتصلة بالفعل المضارع اتصلت به اتصالا لفظا وتقديرا، اتصالا حقيقيا. فإذا فصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع فاصل لفظي أو فاصل تقديري انتهى هذا الإعراب، لا يتبنى على الفتح. هل هناك فاصل بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع؟ نقول هناك يدرسن الطالب المبتدئ إيش يقول؟ يقول يا شيخ ما في فاصل، هي نون التوكيد متصلة بالسين ما أنا شايف فاصل. نقول لا، هناك فاصل لكنه مقدر أنت لا تراه، لكن إذا عرفت الأحوال التي مرت بها الكلمة حتى أصبحت على يدرسن ستعرف أن هناك فاصل وأن هناك في التقدير واو جماعة بين النون وبين الفعل، حذفت هذه الواو بسبب التقاء الساكنين، فهناك واو فاصلة لكنها ماذا؟ مقدرة. فهنا يوجد فاصل لكنه مقدر، فالفاصل موجود إذن لا يبنى على الفتح وإنما تعرب بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. طيب نأخذ مثلا مثال إيش؟ الآن خلصنا المثال واو الجماعة، مثال نون الإناث تدرسين، أنت يهن تدرسين. يلا الخطوات سريعا، إذا أدخلنا النون ماذا سيحدث؟ أولا تحذف نون الأفعال الخمسة كراهة توالي الأمثال، ثم تلتقي الياء مع ماذا؟ الياء الساكنة مع نون التوكيد. حذفنا النون تبعت الأفعال الخمسة كراهة توالي الأمثال، طبعا هذه في حالة الرفع، التقت الياء المخاطبة مع النون تحذف الياء وتبقى الكسرة على السين، وتبقى الكسرة على السين دليلا على الياء المحذوفة، فتصبح ماذا؟ تدرسن. أنت يا هند والله لتدرسن، مهمة أيها الأحبة هذا، حتى تتكلم لغة عربية صحيحة عندما تكتب أو تقرأ حتى تفهم. تقول إيش هي تدرسين؟ تقول أصلا تدرسين، دخلت نون التوكيد فحذفت النون الأولى لدوال الأمثال، ثم حذفت الياء المخاطبة لالتقاء الساكنين، وأبقيت الكسرة على السين دليلا على الياء المخاطبة. فتدرسين ما إعرابها يا مشايخ؟ فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون التي حذفت كراهة توالي الأمثال. طب لماذا لم يبنى على الفتح؟ لماذا لم يبنى على الفتح مع أن اتصل؟ تقول في الظاهر نعم نون التوكيد متصلة بالفعل المضارع، لكن في الباطن وفي الحقيقة هناك فاصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد، وهي ياء المخاطبة التي حذفت لالتقاء الساكنين. طب الحالة الأخيرة هي ماذا؟ تدرسان ألف الاثنين. تدرسان، لاحظوا ماذا سيحدث فيها. تدرسان، أدخل نون التوكيد الثقيلة، ستحذف نون الأفعال الخمسة كراهة توالي الأمثال، لكن تدرسان، لكن أيها الأحبة هل سنحذف الألف كما فعلنا مع الواو والياء في تدرسان؟ ألف ساكنة ونون التوكيد الأولى ساكنة، التقى ساكنان، لكن في هذه الحالة لن نحذف الألف مع أنه التقى ساكنان، لكن هذه الحالة هي الحالة الوحيدة المغتفرة المسموح فيها التقاء الساكنين. لماذا مغتفرة؟ قالوا لأننا لو حذفنا الألف هنا لالتبس فعل المضارع الواحد بفعل مضارع الاثنين. جرب احذف ألف الواحد، احذف ألف الاثنين كما فعلنا بالواو والياء. لو حذفنا ألف الاثنين ماذا؟ الألف إيش قبلها؟ قبلها مفتوح، الواو قبلها مضموم، الياء قبلها مكسور، الألف إيش قبلها؟ مفتوح. لو حذفنا الألف وقلنا أبقينا الفتحة على السين دليلا على الألف، إيش أصبحت؟ تدرسن. إيش أصبح تدرسن؟ فعل واحد. الآن الفعل تدرس الذي للواحد، تدرس صله بنون التوكيد، إيش تقول؟ قبل شوي مر معنا تدرسن. فلاحظوا أننا إذا حذفنا الألف سيشتبه فعل الواحد بفعل الاثنين. والقاعدة الأصل عند العرب عند المتكلمين أن أهم شيء دفع اللبس حتى لو أدى ذلك إلى الإخلال بالقواعد. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة القواعد هذه من أتى بها؟ النحاة، أتى بها المتأخرون. أما كما قلنا العرب في البوادي لا يهموا القاعدة التي تتكلم عن التقاء الساكنين وعدم التقاء الساكنين إلى غير ذلك. العربي يهمه أن يوصل للسامع معلومة، جملة صحيحة لا لبس فيها. لذلك القواعد التي وضعها النحاة قواعد أغلبية، إذا اصطدمت مع لبس في الفهم مباشرة يقدم دفع اللبس على القاعدة حتى لو أدى ذلك إلى خرم القاعدة النحوية. فهنا نعم التقى ساكنان، لكننا سامحنا لأننا لو حذفنا الألف لأدى ذلك إلى الالتباس بفعل الواحد. فلذلك ماذا نفعل؟ إذا نحذف الألف نبقيها فتصبح الكلمة ماذا؟ تدرسان. لاحظوا الآن ماذا سنفعل في نون التوكيد؟ تدرساني. نون التوكيد أيها الأحبة مفتوحة، يدرسن، يلعبن، مرض معنى يدرسن، دائما مفتوحة إلا في حالة التثنية. في حالة التثنية نون التوكيد تكسر. لماذا تكسر؟ تقول ولا إيش في سورة يونس؟ ولا تتبعاني. لماذا كسرت نون التوكيد؟ قالوا تشبيها لها بنون التثنية. أي كلمة مثنى يعني الأفعال الخمسة إيش كانت؟ يدرسان، لا تدخل نون التوكيد، يدرساني، يلعباني، فكانت نون التثنية حقت الأفعال الخمسة كانت إيش؟ مكسورة. فلما حذفنا نون الأفعال الخمسة كراهة توالي الأمثال وأدخلنا نون التوكيد جعلنا نون التوكيد مكسورة، لأنها حلت محل نون المثنى التي كانت مكسورة. فهذه الحالة الوحيدة التي تكسر فيها نون التوكيد، فتقول تدرساني، لأن الطالب يشكل عليه لماذا كسرت، نقول لأنها حلت محل نون المثنى المكسورة. لاحظوا أيها الأحبة كيف التفاصيل، هذا يحفظ، يضبط، يرسم بهذا الشكل، والطالب يأتي بأمثلة ولا تضيع هذه المسائل، تضيع. لذلك لابد من الحفظ، ومن حفظ مثل ألفية بن مالك مثل هذه المسائل تصبح عنده سهلة. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة، تظهر الحالة الثانية، الشيخ سليمان تحت الحالة الثانية أيها الأحبة أن يكون الفعل، خلصنا الفعل الصحيح الآخر، أن يكون الفعل معتل الآخر. جميل. إذا كان الفعل معتل الآخر بالواو إلى ثلاث حالات، أو الياء، إذا كان الفعل معتل الآخر بالواو أو الياء فإنه أيها الأحبة لن يختلف معنى عن الحالة الأولى إذا كان الفعل صحيح الآخر. مثال ذلك بالواو يدعو. الآن يدعو أيها الأحبة، أدخل عليها واو الجماعة، ماذا سيحدث فيها؟ يعني لسه يدعو، إحنا بدنا نحولها، ندخل عليها واو الجماعة، بعدين بدنا نلحق فيها نون التوكيد. يدعو أدخل عليها واو الجماعة، هي أصلا ستصبح ماذا؟ يدعونا، مثل قضية يعفونا اللي مرت معنا. إيش حدث في يدعونا؟ حذفنا واو يدعو الأصلية لأنها التقت مع واو الجماعة، صحيح؟ وأبقينا واو الجماعة فأصبحت أدعو يدعو يدعونا. ممتاز. الآن يدعونا أدخل عليها نون التوكيد، سيحدث معها ما فعل ما حدث معنا في الصحيح، أنك تحذف الواو، أولا تحذف النون كراهة توادي الأمثال، ثم تحذف الواو لأنها التقت مع النون الساكنة، منع الالتقاء الساكنين، والضمة على العين دليل على الواو المحذوفة، وتصبح ماذا؟ يدعنا، أصبحت يدعنا مثل يدرسنا. فالفعل المعتل الآخر بالواو إذا ألحقنا به واو الجماعة، أو نفس الأشياء المخاطبة، مثلا يدعو أدخل عليه ياء المخاطبة، إيش تصبح؟ تدعينا. حذفت الواو الأصلية لما التقت مع ياء المخاطبة. تدعينا أدخل عليها نون التوكيد بنفس الخطوات، تحذف النون الأولى كراهة توادي الأمثال، تلتقي ياء المخاطبة مع نون التوكيد الأولى الساكنة، تحذف ياء المخاطبة وطبق الكسرة قبلها دليل عليها، فتدعنا. أدخل ألف الاثنين، يدعو يدعواني، أدخل نون التوكيد، تحذف النون الأولى وتبقي وتبقي الألف ولا تحذفها حتى لا يلتبس فعل الواحد بفعل الاثنين، يدعواني. خلاص لا أريد أكتب كثيرا. طيب نذهب إلى المعتل الآخر بالياء مثل يرمي. يرمي أدخل عليه واو الجماعة، يرمونا، حذفت الياء الأصلية لأنها التقت مع واو الجماعة الساكنة، يرمونا، أدخل عليها نون التوكيد، تحذف نون الأولى للكراهة التوادي الأمثال، تحذف الواو الجماعة لالتقاء الساكنين، وتبقى الضمة على الميم دليل عليها، يرمي، يرمون، يرمن، يرمن. نفس الطريقة، ماذا تعرب يرمن؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، أين ذهبت النون؟ كراهة التوادي الأمثال، والواو الجماعة المحذوفة هي الفاعل، نفس الطريقة لا تختلف. مثلا أدخل ياء المخاطبة، يرمي، يرمي أدخل ياء المخاطبة، ترمينا، صحيح؟ حذفت الياء الأصلية ودخلت ياء المخاطبة محلها لالتقاء الساكنين، عونك الله. ترمينا أدخل عليها نون التوكيد، تحذف النون الأولى كراهة توادي الأمثال، تحذف الياء المخاطبة بسبب التقائها مع نون التوكيد الأولى الساكنة، وتبقى الكسرة دليل عليها، ترمينا. أدخل ألف الاثنين، يرمياني، أدخل نون التوكيد، يرمياني، وعلى ذلك فقس. الإشكال أين أيها الأحبة؟ هنا في الزاوية الأخيرة، إذا كان الفعل المعتل الآخر بالألف، هذه تظهر شيخ؟ إذا كان الفعل معتل الآخر بماذا؟ بالألف. إذا كان الفعل معتل الآخر بالألف أيها الأحبة، هنا إشكالات. مثال ذلك يسعى. يسعى، خلص الآن هذا كتبتموه أيها الأحبة، حتى أحذف كل ما سبق وأبقي الحالة الأخيرة. الآن سأتكلم عن الفعل المعتل الآخر بالألف. نعرف كيف الوقت نأخذ في عن بعض العمليات التأصيلية، لكن من أي مهمة، يعني الطالب إذا غفل عن هذه الأمور لن يفهم كلام ابن هشام، فأحتاج إلى شيء من التأصيل. معتل الآخر بالألف مثل يسعى. يسعى أدخل عليها واو الجماعة، واو الجماعة إيش تصبح؟ يس عونة، صحيح؟ لاحظوا واو الجماعة عندما تدخل على معتل الآخر بالألف، هسه ستلتقي الألف الساكنة مع واو الجماعة، سنحذف الألف ونبقي الفتحة على العين دليل على الألف المحذوفة، فتصبح يسعون. ممتاز. الآن إذن قبل الواو عندنا إيش؟ قبل الواو إيش عندنا؟ عين مفتوحة. انتبهوا على هذه القضية. أدخل نون التوكيد الثقيلة الآن. حمد الله. أدخل نون التوكيد الثقيلة، ستحذف النون الأولى كراهة توالي الأمثال. ممتاز. ستلتقي بعد حذف النون واو الجماعة الساكنة مع نون التوكيد الساكنة الحرف الأول. لما كانت تلتقي معنا في الصور السابقة الواو الجماعة مع النون، إيش كنا نعمل؟ نحذف الواو، صحيح؟ ونقول الضمة قبل الواو دليل عليها. لكن الآن عندنا قبل الواو إيش أيها الأحبة؟ فتحة، صحيح؟ عندنا قبل الواو فتحة. تخيلوا أننا حذفنا الواو مثل الطرق السابقة، إيش ستصبح؟ يسعنا، ستصبح يسعنا. لا دليل أبدا على الواو، لن تفهم أنه هذا الفعل أصله واو، أنه في واو جماعة. لن تفهم أنه هذا الفعل في واو جماعة. شو يسعنا؟ وإذا قربت إلى يسعينا زدت طين بلة كمان، ستشتكل بفعل الواحد، فلا يصلح. فماذا نفعل؟ هذه الحالة الوحيدة التي يحدث فيها صحيح إخلال ببعض القواعد، لكن لابد من الإخلال بالقاعدة دفعا لللبس. دائما نحفظ لابد من الإخلال بالقاعدة إذا كانت القاعدة ستنتج لي لبسا. في هذه الحالة تتحرك واو الجماعة، وهذا شيء نادر في اللغة العربية أن واو الجماعة ضمير ساكن، في هذه الحالة يتحرك. فماذا حتى نتخلص منه؟ لا، عندنا الآن أن نحذف واو الجماعة صعب لأنه لا دليل عليها، وأن نبقيها ساكنة كذلك لا يصلح. فماذا قالوا؟ قالوا نضم واو الجماعة فنتخلص من التقاء الساكنين، فتصبح ماذا؟ يسعون. لاحظوا كيف الواو ضمت. طيب من نأتي إلى ياء المخاطبة، يسعى أدخل عليها ياء المخاطبة، إيش تصبح؟ أنت يا هندو تس عينة، صح؟ قبل الياء عين مفتوحة دلالة على الألف المحذوفة، تسعينة، أنت يا هندو تسعينة. ممتاز. أدخل نون التوكيد، نحذف النون الأولى كراهة توالي الأمثال، ستلتقي نون التوكيد مع ياء الضمير الساكنة، إذن التقى ساكنان. هل نحذف الياء كما كنا نفعل في السابق؟ لا يصلح، لأن إذا حذفنا الياء قبل الياء فتحة فلا يوجد دليل على الياء المحذوفة، ستصبح كما قلنا قبل قليل تسعنا. ما في دليل أنت يا هندو تسعنا؟ ما ينفع، ما في دليل على ياء. فماذا قالوا؟ نفس الشيء، نخل بالقاعدة ونحرك ياء الضمير بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين، فتصبح ماذا؟ تسعين، تسعين. من يأتي بمثال من القرآن قريب من هذه؟ في سورة مريم، فإما ترين. واحد يقول لك إيش هي ترين؟ ما يستطيع أن يحللها طالب علم يريد أن يفسر القرآن ويكتب تفسيرا ولا يعرف ما ترين. كيف أتت؟ كيف تدرس علم شريعة وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ ترين لأن الفعل ترى مثل يسعى معتل الآخر بالألف، كيف أصبح ترين؟ خلص أنت حفظت القاعدة. إذن هذا أصلها مخاطبة لمريم عليه السلام، إذن أصلها إيش؟ ترين. ثم أدخل عليها، طبعا هنا عندنا أداة جزم أصلا، يعني حذف النون ليس لكراهة توالي الأمثال بل لوجود أداة الشرط الجازمة، حذفت النون لأداة الشرط الجازمة، التقت نون التوكيد بالياء، الياء لا نحذفها في هذه الحالة بل نقوم بكسرها فأصبحت ترين. طيب إذا دخلت الألف، ألف الاثنين يسعى، يسعى إيش متثنيتها؟ يسعى يعني، يسعى يعني، سلها بنون التوكيد. هذه تبقى على الأصول السابقة، أننا نحذف النون كراهة توالي الأمثال وتبقى الألف على حالها، ما فيها مشكلة، الألف ما فيها لبس ويسهل التحدث بها، فتصبح يسعيان. هنا ما في عندنا مشكلة، الألف تبقى، الألف أصلا يتعذر تحريكها، يعني بإيش بدك تحرك الألف؟ الواو حركناها، الياء حركناها، الألف هل يمكن أن تتحرك؟ لا يمكن، خلص فتبقى على حالها يسعيان كما هي في الأحوال السابقة. طيب أيها الأحبة، يسعون، إيش أعرب يسعون؟ لو جاءك الرجال يسعون، والله لا تسعون، هي لا تأتي الرجال يسعون، نون التوكيد لا تدخل في هذا السياق، لكن لو أقسمت على رجال والله لا تسعون في الخير، تسعون إيش أعرابها؟ فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت كراهة توالي الأمثال، وواو الضمير تقول مبني، لو قلت مبني على الضم هنا في هذا الباب ما في مشكلة، مبني على الضم في محل رفع فاعل. لماذا يسعون لم يبنى على فعل مضارع اتصل بنون التوكيد؟ لم يبنى على الفتح. مش ابن مالك يقول المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح؟ تقول نعم، لكن ابن مهشام عفوا وضع شرطا، ما هو الشرط؟ أنه لابد اتصال نون التوكيد بالفعل المضارع، وهنا نون التوكيد منفصلة عن الفعل المضارع انفصال تقديري ولا ظاهر؟ في يسعون انفصال ظاهر، لأن واو الضمير ظاهرة الآن أراها، وهي فاصل واضح بين النون وبين الفعل المضارع. هل تريد فاصل أكبر من هذا؟ وهل تريد فاصل أكثر من ياء تسعين؟ هنا فاصل ظاهر. فإذا أيها الأحبة، بعد أن ترسم هذه الخارطة بتفاصيلها عليك أن تلاحظ متى كان هناك فاصل بين نون التوكيد والفعل المضارع، فإن الفعل المضارع هنا ماذا سيحدث فيه؟ سيعرب، لن يكون مبنيا. إذا لم يوجد فاصل لا لفظي ولا تقديري، فإن الفعل المضارع هنا سيبنى على الفتح. ولاحظوا أن الفواصل متى تأتي؟ الفواصل تأتي متى أيها الأحبة؟ إذا اتصل الفعل المضارع بالضمائر. هي متى يأتي الفاصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد؟ الفواصل أتت عندما اتصل الفعل بماذا؟ بالضمائر. فعليك أن تحفظ إذن، يعني حتى نلخص لك المعلومة، الفعل المضارع إذا اتصل بالضمائر أتت الفواصل، الفعل المضارع إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن هذه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحدث فاصلا بين نون التوكيد وبين الفعل المضارع. لكن أحيانا أنت تشاهد هذه الضمائر الثلاث موجودة، واو الجماعة موجودة والألف موجودة والياء موجودة، وأحيانا تحذف هذه الضمائر لعلة من العلل التصريفية، ففي ظاهر الأمر ترى نون التوكيد اتصلت بالفعل، لكن في الواقع هناك ألف أو واو أو ياء محذوفة بسبب ماذا؟ قواعد تصريفية، فالفعل لم يتصل. هذه القواعد أيها الأحبة احفظوها. الآن نعود إلى ابن هشام، نقرأ الأمثلة التي مثل بها ابن هشام ونحلل بناء على ما سبق. بسم الله. قال ابن هشام وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا. معناته إذا لم تباشره لفظا أو لم تباشره تقديرا ما في بناء على الفتح، إعراب. قال كلا لينبذن، ينبذن هيك أنت بتحللها، صحيح الآخر ما اتصلت به ضمائر لأنه بتكلم عن واحد، صح؟ إذن صحيح الآخر لم يتصل به الضمائر، إذا صحيح الآخر لم يتصل به الضمائر، إذا نون التوكيد هذا اتصالها حقيقي لفظا وتقديرا، فيبنى الفعل المضارع على الفتح، فينبذن مبني على الفتح، صحيح؟ في محل إيش؟ رفع، ومبني على الفتح في محل ماذا؟ رفع، لأنه فعل المضارع هنا أيها الأحبة ما محله رفع ولا نصب ولا جزم؟ إيش؟ إذن هو هذا هو، يعني حتى دائما الفعل المضارع أيها الأحبة لابد أن تبين محله من الإعراب. مش قلنا قبل قليل لن يأكل مثلا، لن يأكل محمد، لن، نعم، هاي لام القسم، هاي لا تؤثر في شيء، لام القسم ليست علامة، عفوا ليست أداة نصب أو جزم، جيد؟ فهنا فعل مضارع مبني، والفعل المضارع إذا بني لابد أن تذكر محله من الإعراب، فينبذن فعل مضارع مبني على ماذا؟ على الفتح. لماذا بني على الفتح؟ لاتصال بنون التوكيد في محل رفع، جميل. قال واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعاني، تتبعاني إيش إعرابها؟ تتبعاني فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف النون. إذن النون حذفت هنا ليس لتوادي الأمثال، للجزم. طيب، ونون التوكيد دخلت على تتبعاني، هل تتبعاني مبني على الفتح؟ لا، لأن هناك فاصل بين الفعل ونون التوكيد وهي ألف الاثنين. قال تعالى لتبلون، لتبلون. الطالب يقول نون توكيد قبل واو مضمومة، إيش هذا التحليل؟ حلل. هذه مثل يسعى، صح ولا لا؟ الفعل معتل الألف، دخلت عليه واو الجماعة، لما دخلت واو الجماعة تب، إيش كان أصلها؟ تبلون، تبلون. فعل الأفعال الخمسة حذفت النون لتوادي الأمثال، التقت واو الجماعة بالنون، لا تحذف واو الجماعة لأن قبلها مفتوح، فحركت واو الجماعة بالضمة فأصبحت لتبلون. فتبلون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه، طبعا هي لام القسم لا تحدث شيء، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة كراهة توالي الأمثال، وهذه الواو مبنية على الضم في محل رفع إيش؟ فاعل، فاعل ولا نائب فاعل؟ مضموم الأول. تبلى مش تبلي، تبلى تضرب، تبلى. طيب، فإما ترين من البشر أحدا، ترين هذه كما قلنا عنها قبل قليل مجزومة بحذف النون لأنها إما هي أداة جزم إن، وما هي إن الشرطية، ثم دخلت عليها ما، وبعد ذلك حركت الياء بالكسر، فإذا هناك فاصل بين النون وبين الفعل المضارع. قال ابن هشام فإن الألف في الأول اللي هي تتبعاني، والواو في الثاني لتبلون، والياء في الثالث ترين، فاصلة بين الفعل والنون، فهو معرب لا مبني. ذكر ثلاثة أمثلة الفواصل فيها ظاهرة للعيان، ثم سيذكر لك أمثلة الفواصل فيها مخفية لم تظهر. فقال وكذلك لو كان الفاصل بينهما أي بين الفعل المضارع ونون التوكيد مقدرا كان الفعل أيضا معربا، وذلك قوله ولا يصد إيش؟ ولا يصدنك. طبعا لاحظوا هنا كأنه في خطأ في النسخة. نعم، لا لا صحيح، عندنا مضمومة، عندك مضمومة، عندك كل مضمومة صح، مش عارف ايش رأيت. ولا يصدنك، الآن يصد ايش هذه أصلها؟ انت طبعا أيها الأحبة فهم المعنى هو الذي سيساعدك في تحليل الكلمة، فهم المعنى. الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا يصد، إذا بتكلم له عن جماعة، إن المشركين لا يصدوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لا يصد ولا يصدنك، إذا هذا أصلها يصدون، هيك بتحلل يصدون. دخلت لا ناهية، حذفت النون إذا للجزم بلا ناهية، ثم التقت واو الجماعة بماذا؟ بنون التوكيد، وهنا يمكن حذف واو الجماعة لأن هذا الفعل أصلا صحيح الآخر، فيمكن حذف واو الجماعة. صحيح، هو أصل واو الجماعة متى تبقى؟ في حالة واحدة، إذا كان معتل الآخر بالألف، ما سوى ذلك كان صحيح الآخر، معتل الآخر بالواو والياء تحذف واو الجماعة، يعني هكذا تضبطها. إذا هذا الفعل صحيح الآخر، حذفت واو الجماعة واتصلت النون مباشرة بالفعل يصد. فنقول صحيح في النظر النون نون التوكيد متصلة بالفعل، لكن هناك فاصل مقدر وهو واو الجماعة المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين. كذلك لتسمعن، تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أيضا كثير، خطاب للصحابة، إذا بكلم جماعة، إذا أصلها تسمعون، جيد حذفت النون في أداة جزم أو نصب، لا إذا حذفت النون كراهة التوالي أمثال لأنه هي لام القسم، ممتاز. حذفت النون كراهة التوالي الأمثال، اتصلت واو الجماعة بماذا؟ بنون التوكيد. هنا يمكن حذف واو الجماعة، يمكن، لأن الفعل ليس معتل للآخر بالألف، حذفت الواو وأصبحت لا تسمعن، غير أن نون الرفع حذفت لماذا؟ تخفيفا لتوالي الأمثال. طبعا هذا في أي حال أيها الأحبة؟ في حالة تسمعن، لكن في حالة ولا يصدنك لا يظهر أنها لتوالي الأمثال، للجزم. نعم، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال ثم التقى ساكنان، أصله نعم قبل دخول الجازم يصدونك، فلما دخل الجازم وهو لا ناهية حذفت النون. إذن غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتبادل الأمثال، هذه تعود لتسمعن فقط، ثم عاد للكلام، فهذا نوع من اللف والنشر غير المرتب. أيوة، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتبادل الأمثال، هذا فيما يتعلق بتسمعن، لأن النون نعم هنا حذفت لتبادل الأمثال، أما يصدنك لا، النون حذفت للجزم، لذلك عاد قال لما دخلت الجازم ولأن حذفت النون، فالتقى ساكنان الواو والنون اللي هي نون التوكيد الثقيلة، النون الأولى منها إيش ساكنة، فحذفت الواو لإتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو ماذا؟ الضمة. لذلك قال حذفت الواو لاعتلالها، هذا تأكيد للقاعدة أنه إذا التقى ساكنان والأول حرف علة يحذف حرف العلة، ووجود دليل يدل عليه وهو الضمة، ينبه على أنه الواو إذا لم يوجد دليل يدل عليه وهو الضمة، مثل هذه الحالة إذا كان معطي الآخر بالألف لا يجوز حذفها، ووجود دليل يدل عليه وهو الضمة. قال وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا، لكنها أو لكونها منفصلة عنه إيش تقديرا، في تسمعن ويصدنك النون مفصولة من حيث التقدير بواو الجماعة، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا، فهو يمثل في المتن ليشير إلى القواعد، ثم في الشرح يبسط القواعد. لكن شوف عبارته هنا فيها نوع من الإدخال والركاكة، عندما قال نعود إلى سابقا غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجزم يصدونك، أدخل الكلام عن الكلام متداخل، هناك نوع من التداخل في كلامه، النون حذفت لتوالي الأمثال في ليتسمعن ولم تحذف لتوالي الأمثال في ليصدنك، فكلام ابن هشام هنا فيه تداخل، فيه تداخل، أنه لم يفصل بل بنى شيئا على شيء وأسهب في الكلام. أنتم لاحظتم كيف الكلام متداخل، ما قال في لا تسمعن حذفت لتوالي الأمثال وفي يصدنك لا لأن هناك جزم، لا قال لتوالي الأمثال ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم. أنت بتتكلم عن أي واحد، إذا تسمعن ولا يصدنك ما في فصل، على الطالب أن يعيد ترتيب هذه المعلومة، لأن ابن هشام في هذا الموضع لم يحسن السبق. جيد، بعد أن أنهى إذن الفعل المضارع يبنى على السكون، الآن خلاصة نجمع كل شتات الكلام، الفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصل اتصالا مباشرا لفظا وتقديرا بنون التوكيد طبعا، وفيما سوى يفعل يعرب. بقي في نون التوكيد حالة أيها الأحبة، ولا خلاص هذه الحالة أسمعكم فيها الآن، نون لا ولا أذكرها، نون التوكيد إذا اتصلت بفعل مضارع عفوا متصل بنون النسوة ماذا يحدث؟ الفعل المضارع المتصل بنون النسوة قد تدخل عليه نون التوكيد، مثال ذلك مثلا النسوة يدرسنا، أدخل عليها نون التوكيد. نعم هنا أيها الأحبة إذا دخلت نون، الآن إحنا في الأمثلة السابقة كانت إذا اجتمع ثلاث نونات شو نعمل؟ نحذف نون الأفعال الخمسة كراهة التوالي أمثال، لكن هنا لا نستطيع نحذف نون النسوة والله نقول كراهة التوالي أمثال، لماذا؟ لأن نون النسوة مقصودة لذاتها تفيد معنى في ذاتها معنى النساء، بينما في نون الأفعال الخمسة بذاتها لا تدل على معنى بذاتها، ففي نون النسوة أيها الأحبة قامت العرب بماذا؟ تقول العرب إذا نون الفعل المضارع المتصل بنون النسوة إذا أردت أن تصله بنون التوكيد تضع ألفا تزيد ألفا فاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد، فتقول والله لتدرسناني، إيش قال ابن مالك في الألفية؟ وألفا زد قبلها مؤكدة فعلا إلى نون الإناث أسندة، ففعل المضارع الذي دخلت عليه نون النسوة إذا أردت أن تؤكده بنون التوكيد تضع ألفا تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد، هذه فائدة على الهامش، فتقول والله لتدرسناني، لاحظوا كيف زدنا؟ هنا نحن لا نستخدمها لذلك الطالب قد يستغربها، لكن هكذا العرب تقول. نعم لتدرسنا إيش مبنية على ماذا؟ على السكون أنها متصلة بنون النناث على القاعدة. جميل، قال وأما إعرابه فيما عدا هذا، إذا خلص يقول لك إذا عرفت متى يبنى فعل المضارع السكون متى يبنى على الفتح فيما سوى ذلك يكون معربا. جميل، وأما إعرابه فيما عدا هذا تقول يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم زيد. كم بقي؟ ساعة 38. تجاوزنا حد طويل بعد في هذا المضارع، أخذ منا شوطا. عاد أنا كنت اليوم مقرر أنهي الحرف، خلص نغلق باب الحرف وندخل في باب الكلام، لكن أيها الأحبة يعني الفائدة ينبغي أن تعطى كاملة. يمكن أن نختصر لكن لا نختصر على حساب إيصال الفائدة بتمامها، أن يفهم الطالب من أين أتت المعلومة، ما جذر المعلومة، هذا أهم شيء أيها الأحبة. وأن يفني الإنسان عمره في الطلب وفي تحرير الفوائد وأن يعرف جذورها وكيف أتت، هذا الذي ينفع الإنسان وإن طال المقام. نسأل الله أن يرزقنا الهمة على والجلد على طلب العلم وتحرير مسائله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.